السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا امتثالا لقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون الأكارم، إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بفعل الخير وجعله من أسباب الفلاح يوم القيامة، فقال ربنا جل جلاله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن وجوه الخير إعانة الناس والسعي في قضاء حوائجهم والسهر على مصالحهم وشؤونهم وإدخال السرور والبهجة عليهم، ففي ذلك إشعار لهؤلاء المحتاجين بالاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم في سرائهم وضرائهم، وهذا يساعد على التخفيف من معاناتهم وآلامهم. وقد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترغب في الخير وتبشر فاعله بالجزاء العظيم في الدنيا والآخرة، وجعل الله تعالى فعل الخير زخرا لصاحبه يجده عند ربه يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ويقول جل شأنه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وبشر الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الساعي في قضاء حوائج الخلق بخير عظيم في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عباد الله، إن هذا الحديث الشريف قد بشر الذي يقضي حوائج الخلق بوجوه من الثواب هي أعظم وأجل مما بذله في الدنيا، فبشره بتنفيس كرب يوم القيامة وما أعظمها، وبتيسير الله تبارك وتعالى وستره وعونه في الدنيا والآخرة، وما أحوج الإنسان إلى رحمة ربه جل وعلا في الدنيا والآخرة. وكان من صفات الأنبياء والصالحين من عباد الله السعي في قضاء حوائج الخلق، ولنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السابقين والأخيار نماذج رائعة للاقتداء. ومن ذلك معاشر المسلمين الأكارم موقف سيدنا موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب، حيث سقى لهما وأراحهما من العناء. قال تعالى في قصته: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن النماذج الراقية الصالحة للاقتداء أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فهذه زوجته خديجة رضي الله عنها تصف شمائله فتقول: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة تشمل الناس جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما صحابته معاشر المسلمين، وأما صحابته رضي الله عنهم فكانوا على هديه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليها، فرصده عمر فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها، فقال عمر: أنت هو؟ لعمري، رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين أجمعين. فما أعظم هذه النماذج الرائعة، فما أعظم هذه النماذج الرائعة التي تفيض بالرحمة على المحتاجين والضعفاء والمساكين. وما أحوج البشرية اليوم إلى أن يسودها مثل هذا السلوك الحضاري الراقي العظيم الذي علمنا إياه الرسول الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأعلام رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا جل وعلا بطاعته عملا بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعملا بهذه الآية الكريمة، فقد دابت قيادتنا الرشيدة على تفريج كربات الناس وقضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم في الداخل وفي شتى دول العالم، حيث تقوم بقضاء ديون المعسرين وكفالة الأيتام وإعانة الأرامل ومعالجة المرضى ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإنفاق على طلاب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة الأكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أدخلنا في رحمتك ووفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه جنتك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم انزلهم منزلا مباركا. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه،